على الليل. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وأنا فإذا قلبي يشتاق Thank you. ومن قلبي قريبة كم أنادي أنادي يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم Thank you.

لست أدري